الصغرى وهي النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وأما قوله عز وجل والسلام عليه يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، هذا في آخر الزمان. نعم، في آخر الزمان حينما يموت عليه السلام، أما الآن فهو حي في السماء. ولا يلتفت لقول بعض الكتاب الجهال الذين يستصعبون هذا ويقولون هذا لا يمكن أن يقع، كيف نقول الله على كل شيء قدير الذي أوجده من العدم قادر على إبقائه حيا عليه السلام. نعم، فلا يرد هذا بالعقل، هذا أمر ثابت بالنقل فلا يرد بالعقل. نعم نعم، حتى لو كان إسناده صحيح لابن عباس، وهذا لا يقال في أمور الغيب إلا بوحي، فالموقوف في الأمور الغيبية له حكم الرفع، الموقوف في الأمور الغيبية له حكم الرفع. نعم، يروي ابن عباس وابن مسعود كذلك. نعم لعل هذا في بني إسرائيل أنفسهم ليس في المسلمين وبني إسرائيل. نعم نعم، طيب نعم أكمل. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب القمي عن هارون بن عنترة عن وهب بن منبه قال أتي عيسى وعنده سبعون أتى عيسى وعنده 17 من الحواريين في بيت فأحاطوا بهم فلما دخلوا عليه صورهم الله عز وجل كلهم على صورة عيسى فقالوا لهم سحرتمونا ليبرزن لنا عيسى أو لنقتلنكم جميعا. فقال عيسى لأصحابه من يشري نفسه منكم اليوم بالجنة؟ فقال رجل منهم أنا. فخرج إليهم وقال أنا عيسى وقد صوره الله على صورة عيسى، فأخذوه وقتلوه وصلبوه. فمن ثم شبه لهم وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى، وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى، ورفع الله عيسى من يومه ذلك. وهذا سياق غريب جدا. قال ابن جرير وقد روي عن وهب نحو هذا القول، وهو ما حدثني به المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا إسماعيل عن عبد الكريم قال إسماعيل عن والابن الشاب ابن عبد الكريم. نعم، انظر ابن جرير قال حدثنا إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول إن عيسى بن مريم لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا جزع من الموت وشق عليه، فدعا الحواريين وصنع لهم طعاما فقال احضروني الليلة فإن لي إليكم حاجة. فلما اجتمعوا إليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم، فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضئهم بيده ويمسح أيديهم بثيابه، فتعاظموا ذلك وتكارهوه. فقال ألا من رد علي الليلة شيئا مما أصنع فليس مني ولا أنا منه. فأقروه حتى إذا فرغ من ذلك قال أما ما صنعت بكم الليلة من مما خدمتكم على الطعام وغسلت أيديكم بيدي فليكن لكم بي أسوة، فإنكم ترون أني خيركم، فلا يتعاظم بعضكم على بعض، وليبذل بعضكم نفسه لبعض كما بذلت نفسي لكم. وأما حاجة الليلة التي أستعينكم عليها فتدعون الله لي وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي. فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتهدوا أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاء، فجعل يوقظهم ويقول سبحان الله أما تصبرون لي ليلة واحدة تعينونني فيها. فقالوا والله ما ندري ما لنا، لقد كنا نسمر فنكثر السمر وما نطيق الليلة سمرا، وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينه. فقال يذهب بالراعي وتفرق الغنم.

قال فلا أدري ما هو من هؤلاء الاثنى عشر أو كان ثالث عشر، فجحدوه حين أقروا لليهود بصلب عيسى وكفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الخبر عنه. فإن كانوا ثلاثة عشر فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم بعيسى أربعة عشر، وإن كانوا اثني عشر فإنهم دخلوا المدخل وهم ثلاثة عشر. قال ابن إسحاق وحدثني رجل كان نصرانيا فأسلم أن عيسى حين جاءه من الله إني رافعك إلي قال يا معشر الحواريين أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة حتى يشبه للقوم في صورتي فيقتلوه في مكاني؟ فقال سرجس أنا يا روح الله. قال فاجلس في مجلسي، فجلس فيه ورفع عيسى عليه السلام، فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه، فكان هو الذي صلبوه وشبه لهم به. وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة، قد رأوهم فأحصوا عدتهم فلما دخلوا عليه ليأخذوه وجدوا عيسى فيما يرون أصحابه، وفقدوا رجلا من العدة فهو الذي اختلفوا فيه، وكانوا لا يعرفون عيسى حتى جعلوا ليودس زكريا يوطى 30 درهما على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه. فقال لهم إذا دخلتم عليه فإني سأقبله وهو الذي سأقبلهم. فقال لهم إذا دخلتم عليه فإني سأقبله وهو الذي أقبل فخذوه. فلما دخلوا وقد رفع عيسى ورؤي سرجس في سورة عيسى فلم يشك أنه هو فأكب عليه فقبله فأخذوه فصلبوه. ثم إن ليودس زكريا يوطى ندم على ما صنع فاختنق بحبل حتى قتل نفسه وهو ملعون في النصارى. وقد كان أحد المعدودين من أصحابه وبعض النصارى يزعم أن ليودس زكريا يوطى والذي شبه لهم فصلبوه، وهو يقول إني لست بصاحبكم، أنا الذي دللتكم عليه، والله أعلم أي ذلك كان. وقال ابن جرير عن مجاهد صلبوا رجلا شبهوه بعيسى ورفع الله عز وجل عيسى إلى السماء حيا. واختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقي على جميع أصحابه. والله أعلم. المهم أن الحاصل أن أحدهم أو بعضهم ألقي عليه شبه عيسى وصلب وظنوا أنه عيسى، أما عيسى عليه السلام فإنه قد رفع حيا إلى السماء، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. هذا ما يعتقده المسلمون الموحدون، أنه رفع حيا وأنه لم يصلب ولم يقتل عليه السلام. نعم نعم. ابن جرير. نعم. وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال ابن جرير اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، قال بعضهم معنى ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى، يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال، فتصير الملل كلها واحدة، وهي ملة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. نعم. ونزول عيسى عليه السلام من أشراط، قال شيخنا نزول عيسى عليه السلام من الأشراط الكبرى للقيامة، ومن هذه الأشراط نزول المهدي، محمد بن عبد الله المهدي، يملأ الدنيا عدلا بعد ما ملئت جورا في زمانه، أو جورا وفي زمانه يفيض المال جدا ويكثر المال، من علامات الساعة أيضا يأجوج ومأجوج، والمهدي يكون في زمان عيسى عليه السلام. وظاهر النصوص أن القتال آخر الزمان يكون بالسيوف والخيول، وهو على ظاهره كما سيأتي. نعم. ذكر من قال فنزول عيسى لقتل المسيح الدجال. عندنا مسيح الحق هو عيسى بن مريم، ومسيح الدجال وهو الذي ينزل في آخر الزمان ويقتله عيسى عليه السلام. نعم. ذكر من قال ذلك. حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى بن مريم عليه السلام. وقال العوفي عن ابن عباس مثل ذلك. وقال أبو مالك في قوله إلا ليؤمنن به قبل موته، قال ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به. وقال الضحاك عن ابن عباس: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني اليهود خاصة. وقال الحسن البصري: يعني النجاشي وأصحابه. رواهما ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا هكذا ابن علي. وقال شيخنا في نسخة عن عالية، والصواب حدثنا ابن علي. نعم. قال حدثنا أبو رجاء عن الحسن: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى. والله إنه لحي. وإن من أهل الكتاب، إن هنا بمعنى ما النافية، يعني وما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال شيخنا نافية بمعنى ما إن ما. نعم. والله إنه لحي الآن عند الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا علي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا جويرية بن بشير قال سمعت رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى، إن الله رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر. وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلام. قال شيخنا: وهذا هو القول الحق، وهذا هو القول الحق كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. ينزل عيسى عليه السلام فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويصير واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويلغز بذلك فيقال نبي من هذه الأمة وهو عيسى عليه السلام، ثم يليه في الأفضلية من هذه الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. انتهى كلامه. نعم. قال ابن جرير وقال آخرون: يعني بذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى قبل موت الكتابي. أعيد. قال ابن جرير. قال ابن جرير وقال آخرون: يعني بذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى قبل موت الكتابي. ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه علم إذا عاين علم الحق من الباطل، لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى. حدثني المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله إلا ليؤمنن به قبل موته: كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته قبل موت صاحب الكتاب. قال ابن عباس: لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا أبو نميلة يحيى بن واضح قال حدثنا حسين بن واقد عن تميلة، وهو الصواب، وهو ثقة في الشعب. نميلة ولا تميلة؟ ها؟ بالنون بالتاء، وهو الصواب. انظر يحيى بن واضح يا محمد، انظر هذا عند ابن جرير. لا. طيب نعم أقرأ. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله ولو عجل عليه بالسلاح. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم وحبيب بن الشهيد وحبيب خطأ قال شيخنا في نسخة وابن حبيب وهو خطأ الصواب حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد هكذا في الشام هكذا في الشام. نعم نعم أحد سمعتم؟ لا إذا بلغت الروح الحلقوم لا تقبل التوبة أما قبل ذلك تقبل التوبة. نعم إذا كان عند خروج الروح عند الغرغرة لا تقبل التوبة. نعم ارفع صوتك. نعم ثقة من كمال التسع. نعم. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن خصيف قال شيخنا هو ضعيف عمر الخصيف أيضا. نعم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال هي في قراءة أبي قبل موتهم ليس يهودي يؤمن أبدا حتى يؤمن ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى. قيل لابن عباس أرأيت إن خر من فوق بيت قال يتكلم به في الهوي. قيل أرأيت بضم الهاء قال يتكلم به في الهوي. قيل أرأيت إن ضربت عنق أحدهم قال يلجلج بها لسانه. وكذا روى سفيان الثوري عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى عليه السلام وإن ضرب بالسيف تكلم به قال وإن هوي تكلم به وهو يهوي. وكذا روى أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي هارون الغنوي عن عكرمة عن ابن عباس فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. وكذا صح عن مجاهد وعكرمة ومحمد بن سيرين وبه يقول الضحاك وجويبر والسدي وحكاه عن ابن عباس ونقل قراءة أبي بن كعب قبل موتهم. وقال عبد الرزاق عن إسرائيل عن فرات القزاز عن الحسن في قوله إلا ليؤمنن به قبل موته قال لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى قبل أن يموت. وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء. قال ابن جرير نعم إذن هذان قولان قبل موته الهاء هنا تعود على عيسى والقول الثاني قبل موته يعني اليهودي. نعم وسيسوق قال وقال آخرون قال شيخنا وهذا هو القول الثالث. نعم نعم تميل نفسه. نعم طيب حسبك اذكر القول الثالث. وقال آخرون معنى ذلك من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل موت الكتابي. نعم هذا قول ثالث أنهم يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام قبل موته. نعم الله أعلم يراجع انظر يا أسامة كتاب القراءات. نعم نعم خصيف. نعم ابن عبد الرحمن. نعم

كما قال تعالى في أول هذه السورة: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، الآية. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، الآيتين. وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا. قال شيخنا: ومن جهل النصارى أنهم يعبدون الصليب الذي قتل عليه نبيهم كما زعموا. من جهلهم أنهم يعبدون الصليب الذي قتل عليه نبيهم كما قتل عليه نبيهم على زعمهم، عفوا على زعمهم. نعم. المفترض أن انتهى كلام الشيخ، المفترض أن يكون أبغض شيء للنصارى هو الصليب، لأن إلههم على حد قول بعض طوائفهم قتل، صلب على هذا الصليب، وعلى قول بعضهم نبيهم قتل على هذا الصليب. المفترض أن يكون الصليب أبغض شيء إلى النصارى، ولكن من فرط جهلهم وغبائهم أنهم يعبدون هذا الصليب الذي يزعمون أنه صلب عليه نبيهم أو إلههم أو ابن إلههم، والعياذ بالله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول، حيث قال: لو كان المراد بهذه الآية هذا لكان كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أو المسيح ممن كفر بهما يكون على دينهما، وحينئذ لا يرثه أقرباؤه من أهل دينه، لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته، فهذا ليس بجيد. قال شيخنا: يعني هذا التوجيه من ابن جرير. نعم. ابن كثير هنا يجيب على شيخه ابن جرير، مع أن ابن جرير يلقب بشيخ المفسرين، فلا مانع إذا أخطأ شيخك أن تجيب عليه، لابد أن يتربى الإنسان على هذا، تعظيم الحق، تعظيم الدليل، لا تعظيم الأشخاص. نعم، تحترم شيخك وتتأدب معه، لكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام، كما قال ابن القيم عن شيخه أبي إسماعيل هروي: نحن نحب شيخ الإسلام إلا أن الحق أحب إلينا منه. نعم. فهذا ليس بجيد، إذ لا يلزم من إيمانه في حالة لا ينفعه إيمانه أن يصير بذلك مسلما. ألا ترى إلى قول ابن عباس: ولو تردى من شاهق أو ضرب بسيف أو افترسه سبع فإنه لا بد أن يؤمن بعيسى، فالإيمان به في هذه الحال ليس بنافع ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناه، والله أعلم. ومن تأمل هذا جيدا وأمعن النظر اتضح له أنه هو الواقع، لكن لا أنه أن هذا ولا أنه في الشعب، ولعله أفضل أن هذا هو الواقع، أن هذا وإن كان هو الواقع. نعم. وأمعن النظر اتضح له أن هذا هو الواقع، لكن أن هذا وإن كان هو الواقع لكن. نعم. هكذا. نعم. اتضح له أن هذا وإن كان هو الواقع، لكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه الآية هذا، بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى عليه السلام وبقاء حياته في السماء، وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه وتصادمت وتعاكست وتناقضت وخلت عن الحق، ففرط هؤلاء اليهود وأفرط هؤلاء النصارى. قال شيخنا: ففرط هؤلاء اليهود فقالوا ابن زنا، والعياذ بالله، قبحهم الله. وأفرط هؤلاء النصارى فقالوا ابن الله، عياذا بالله منهم ومن أقوالهم. انتهى كلامه. نعم. تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم. وهكذا الحق دائما يضيع بين الإفراط والتفريط، بين أهل الغلو وأهل التفريط، والوسط هو الحق، الوسط مع أهل الحق، مع الوسط، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. نعم. تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه ما ليس فيه، فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا، وتنزه وتقدس لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. قال شيخنا: وهدى الله تعالى المسلمين إلى الحق وأنه عبد الله ورسوله، يعني عيسى عليه السلام، تعالى نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.